بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعزائي طلبة وطالبات كلية الدراسات العليا الفرقة الأولى تمهيد ماجستير لقطاع أصول الدين، تكلمنا في المحاضرة السابقة وهي كانت المحاضرة الخامسة، ونبدأ اليوم في تسجيل المحاضرة السادسة وهي عن أو تكملة المذاهب الفقهية اللي هي جاريس بريدنتال سكول. كنا قد أخذنا عالمين جليلين وهما الإمام مالك والإمام أبي حنيفة في الصفحتين الماضيتين. هنا بقى في صفحة 35 سوف نقوم بدراسة كل من ذا شافعي سكول وهو المذهب الشافعي، ثم ذا حنبلي سكول وهو المذهب الحنبلي. لو تكلمنا أولا عن الإمام الشافعي أو هنا ذا شافعي سكول معناها المذهب الشافعي، فقلنا مثلا إذا أردنا أن نقول هذا المذهب سمي باسم مؤسسه الإمام محمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان الشافعي. هذه العبارة إذا قلناها باللغة الإنجليزية يبقى هذا المذهب يبقى this school was named after its founder، سمي باسم مؤسسه وهو إمام محمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان الشافعي. هذا النسب العظيم أو whose lineage traced الذي يعود نسبه إلى to هشام. من هو هشام؟ The son of عبد المطلب، هو ابن عبد المطلب، the prophet's grandfather، جد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن اسم المذهب الشافعي ومن مؤسسه وإلى مدى ينتمي نسب هذا الإمام أو العالم الجليل. مرة ثانية، أولا أنا أتكلم يعني بهدوء وبشيء من يعني المهلة حتى يتسنى للطلاب الذين لديهم مشكلة في اللغة الإنجليزية أن يتابع معي، أما هؤلاء الفائقين فلهم يعني أن يقرأوا ويتفقهوا في هذا العلم. نحن الآن في صفحة 35 وهي صفحة 35 في الملزمة، وقلنا مرة ثانية this school يبقى هذا المذهب was named after، كلمة سمي باسم its founder مؤسسه إمام اللي هو الإمام محمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان الشافعي. whose lineage الذي traced to الذي يمتد نسبه إلى هشام to هشام the son of عبد المطلب وهو يعني ابن عبد المطلب the prophet's grandfather اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذا عن مؤسس المذهب الشافعي، ثم نتكلم عن أين ولد الإمام أو متى ولد الإمام الشافعي. يبقى إمام شافعي was born in 150 أو 15th after هجرة، يعني إحنا لما نقول 150 نقول 15th after هجرة، ممكن نقول 115 يعني 150 بعد الهجرة. after هجرة اتش يعني after هجرة، وهي نفس العام يبقى the same year that أبي حنيفة died، هو نفس العام الذي مات فيه الإمام أبي حنيفة. الشافعي أو محمد بن إدريس الشافعي was an orphan، وكان يتيما. he was an orphan and his mother raised him، وقد ربته وتولت رعايته أمه in Yemen في اليمن. When he reached 10 years, وعندما بلغ العاشرة من عمره, when he reached 10 years of age, he went to Mecca. ذهب إلى مكة. ذهب went to Mecca to learn reading and writing. لماذا ذهب إلى مكة؟ Why did he go to Mecca? Or why did he go to Mecca? يبقى he went to Mecca, to Mecca, to learn reading and writing, أن يتعلم القراءة والكتابة. He then lived in the desert for 17 years before becoming a religious student. Then he lived in the desert. هو عاش في الصحراء, وكان من عادة العرب أن يعني يذهبوا أو يرسلوا أبنائهم إلى الصحراء يتعلموا فيها أصول اللغة وأصول القرآن وكل هذه الأمور. Then he lived to the desert for 17 years, لمدة 17 عاما, before he becoming, قبل أن يصبح a religious student, هنا طالب يعني دارسا للعلوم الشرعية والعربية. He studied under the scholar of his time, وقد قام بالدراسة أو درس على يد أساتذة أو العلماء عصره, such as, مين بقى؟ مسلم ابن خالد المخزومي. تاني, درس على يد علماء عصره مثل, such as, مسلم ابن خالد المخزومي and مالك ابن أنس. ومالك ابن أثد, the founder of مالك school, اللي هو مؤسس المذهب المالكي, and the author of الموطأ, ومؤلف كتاب أو كتاب الموطأ. when إمام مالك passed away, عندما مات الإمام مالك, returned to Yemen, عاد الإمام الشافعي إلى اليمن مرة ثانية, يعني يقصد بعد وفاة الإمام مالك عاد إلى اليمن. وأعد ذلك then, أو هنا he then immigrated to Egypt, هاجر إلى مصر, and bridged his school, ونشر مذهبه there, هناك. His school was also spread by his student in other parts of Islamic world. إمام شافعي died in 204 after هجرة, ومات الإمام الشافعي في سنة 204 بعد الهجرة. لو قلنا عن هذا, عرفنا أولا من هو الإمام الشافعي, ولماذا سمي المذهب الشافعي نسبة له, ولد سنة 150 150, ثم ذهب إلى, أو كان طبعا he was an orphan, يتيما. His mother raised him in Yemen, ربته أمه في اليمن. When he, يعني he, when he was 10 years of age, عندما كان في سن العاشرة من عمره, he went to Mecca, ذهب إلى مكة, to learn reading and writing. هذا عن الإمام الشافعي. لو قرأنا يعني هذه النصوص من أولها, يبقى نقول the school, معايا بقى the شافعي school, ننظر معي وتابع معي. This school was named after its founder, Imam Muhammad ibn Idris ibn Abbas al أو ابن عثمان الشافعي. معنى هذا المذهب سمي باسم مؤسسه الإمام محمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان الشافعي, whose lineage, stressed back, الذي يعود نسبه to هشام, إلى هشام, the son of عبد المطلب, ابن عبد المطلب, the prophet grandfather, جد النبي صلى الله عليه وسلم. إمام شافعي was born in 150 أو 15, ولد الإمام الشافعي سنة 150 after هجرة, وهو نفس العام, the same year that أبي حنيفة was died, الذي مات فيه الإمام أبي حنيفة. He was an orphan, كان الإمام الشافعي يتيما, and his mother raised him, وتولت تربيته أمه واعتنت به in Yemen, في اليمن. When he reached 10 years of age, عندما بلغ العاشرة من عمره, he went to Mecca to learn reading and writing, يتعلم القراءة والكتابة. He then lived in the desert, وبهذا أو عندئذ عاش في الصحراء, for 17 years, لمدة 17 عاما, before becoming a religious student قبل أن يكون دارس للعلوم الدينية والشرعية. وبعد ذلك he studied under the scholar of his time. يعني عبارة دي تقول he studied under the scholar of his time. لقد درس على يد علماء عصره. من هم علماء عصره؟ مسلم ابن خالد المخزومي عند مالك ابن أنس. يبقى درس على يد مسلم ابن خالد المخزومي ومالك ابن أسد ابن أنس اللي هو the founder of مالك مالك سكول اللي هو مؤسس المذهب المالكي ومين and the author of الموطأ ومؤلف كتاب الموطأ. When إمام مالك passed away عندما مات الإمام مالك he يعني يقصد به الإمام الشافعي returned to Yemen يعني بعد ما كان في مكة وتعلم عندها القراءة والكتابة الكلام he went to Yemen أو returned to Yemen عاد إلى اليمن. بعد ذلك he then immigrated يعني he then وبعد ذلك he migrated to Egypt هاجر إلى مصر and برشت يعني معناها نشر his school there مذهبه هناك. وبعدين his school was also spread by his students وقد انتشر مذهبه أيضا على يد تلاميذه in other parts of Islamic world في كل أنحاء العالم الإسلامي. إمام شافعي died in 204 after هجرة ومات الإمام الشافعي سنة 204 بعد الهجرة. هذا عن الإمام الجليل الإمام الشافعي محمد بن إدريس. نأتي إلى آخر مذهب في المذاهب الفقهية وهو ذا حنبلي سكول وهو المذهب الحنبلي نسبة إلى مين بقى؟ فبنقول دايما هنا هذا المذهب was named أو يعني سمي باسم its founder يعني عبارة ثابتة سمي هذا المذهب باسم مؤسسه اللي هو مين بقى؟ أحمد ابن محمد ابن حنبل. أحمد ابن محمد ابن حنبل he was an Arab وكان عربي الأصل كان عربي الأصل. He was born in Baghdad وقد ولد في بغداد in 164 سنة 164 after هجرة وولد في بغداد سنة 164 after هجرة. He started his studies there وبدأ دراسته هناك at the age of 15 في سن 15. He studied under both إمام الشافعي ودرس على يد الإمام الشافعي عند علي بن أبي يوسف القاضي وعلي بن أبي يوسف إيه القاضي. He also studied under different scholars ثم درس على يد العديد من العلماء of his time such as Harith one of Imam Sadiq student أحد تلاميذ الإمام الصادق. This school وهذا المذهب was spread like the other school مثل المذاهب الأخرى. This school is still practiced ما زال معتنق الكثير in the Arabian Peninsula يعني في الجزيرة العربية and other parts of Islamic world في العالم والأماكن أخرى كثيرة في العالم الإسلامي. أحمد بن حنبل died in Baghdad in 241 يعني سنة 241 after هجرة. إذا لو قلنا عن هذا المذهب من مؤسسه يبقى نقول this school was named after its founder أحمد بن حنبل أحمد ابن محمد ابن حنبل. Who was an Arab الذي كان هو عربي الأصل يعني من ذات أصل عربي. أين ولد he was born in Baghdad. إمتى where أو when he was born in Baghdad in 164 سنة 164 after هجرة بعد الهجرة. بدأ يعني دراسته هناك at the age of 15 يبقى he studied أو started his studies there at the age of 15. He studied under both إمام الشافعي ودرس على يد كل من الإمام الشافعي عند علي ابن أبي يوسف. أوكي هذا عن الإمام أحمد بن حنبل، ولا أريد منك إلا أن تعرف هذه المعلومات الطفيئة القصيرة عن كل إمام من هذه الأئمة. تعالوا بنا الآن، ستجد في صفحة 38 يعني الأسئلة عن كل مذهب، فمثلا ولا أطلب منك إلا أن تعرف هذه المعلومات البسيطة، يعني what is Hanbali school، ما هو المذهب الحنفي؟ هنقول this أو هنا the Hanafi school، يعني المذهب الحنفي is one of the jurisprudential school، أحد المذاهب الفقهية of Islam في الإسلام، and its founder ومؤسسه إذ إمام أبي حنيفة النعمان. هذا عن السؤال الأول. أما السؤال الثاني، give an account of the Maliki school، أذكر نبذة مختصرة عن المذهب المالكي. هذا الكلام في صفحة 38. النبذة التي نتكلم فيها عن الإمام مالك، يبقى this school، هذا المذهب، وإحنا قلنا كلمة school يعني مدرسة أو مذهب، is named after its founder، سمي باسم مؤسسه، من؟ إمام مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي أو الأصبحي، اللي هو he was a member، اللي هو كان أحد أفراد عائلة of the Yemenite الأصبحي، قبيلة الأصبحي اليمنية. ده عن الإمام مالك وعن مذهب الإمام مالك. السؤال الثالث، who was إمام أو who is إمام شافعي، من هو الإمام الشافعي؟ he is the founder of شافعي school، هو مؤسس المذهب الشافعي. his name اسمه is محمد ابن إدريس ابن عباس تو هشام، يعني ينتمي نفسه إلى يعني إلى هشام، the son of عبد المطلب ابن عبد المطلب the prophet grandfather. He was born in the 150 أو 15 after هجرة، ولد سنة 150 بعد الهجرة. He lived in the desert for 17 years، عاش في الصحراء لمدة 17 عاما. He studied under مسلم ابن خالد المخزومي and مالك ابن أنس، درس على يد كل من مسلم ابن خالد المخزومي ومالك ابن أنس. When he reached 10 years of age، عندما وصل إلى سن العاشرة أو بلغ سن العاشرة من عمره، he went to Mecca، ذهب إلى مكة. Why، لماذا؟ to learn reading and writing، يتعلم القراءة والكتابة. السؤال الرابع، mention what do you know about the Hanbali school، اذكر أو اكتب what do you know، ما تعرفه عن الإمام عن الإيه المذهب الحنبلي. This school، يبقى هذا المذهب، was named after its founder، سمي باسم مؤسسه أحمد بن حنبل who was an Arab، الذي كان عربي الأصل. نأتي بقى إلى أهم شيء، وهو الأسئلة التي في صفحة 39 و40، وهذه الأسئلة في غاية الأهمية. أولا في نمبر A عندنا السؤال، What is the Hanafi school؟ ما هو المذهب الحنفي؟ سترجع بقى إلى الصفحة رقم 38، هتجد فيها هذه الأسئلة. السؤال الثاني، give an account، أعطي نبذة قصيرة عن the Maliki school، عن المذهب المالكي. السؤال الثالث، who is إمام شافعي، من هو الإمام الشافعي؟ والسؤال الرابع، mention what do you know about the Hanbali school، اكتب ماذا او ما تعرفه عن المذهب الحنبلي. هذه الاسئله الاربعه مذكوره او مكتوبه في صفحه 38، السؤال وإجابته، ولا أطلب منك أكثر من المكتوب في هذه الأسئلة. نأتي بقى إلى نمبر بي، وهي correct the wrong، يعني صحح الأخطاء الآتية. correct the wrong in the information، المعلومات الخاطئة in the following statement. عندي عبارة، عندي السؤال، سؤال أول والثاني والثالث والرابع، سوف نقول إذا كانت هذه العبارة صحيحة أو خاطئة، وسنصحح الخطأ. السؤال الأول بيقول هنا: مالك ابن أنس was born in كوفة. مالك ابن أنس was born in كوفة، هل هذه العبارة صحيحة؟ طبعا عبارة خاطئة، لأن هو لم يولد في الكوفة، إنما هو ولد إن مدينة، أو مدينة في المدينة، يعني مدينة MEDINA. يبقى احنا هنشطب على كلمة كوفة ونكتب مدينة. أين ولد الإمام مالك؟ ولد في الإيه؟ في المدينة. السؤال الثاني: إمام مالك immigrated to Egypt and bridged his school there. الإمام مالك هاجر إلى مصر ونشر مذهبه هناك. طبعا هذه العبارة عبارة خاطئة، لأن ليس الإمام مالك الذي هاجر إلى مصر، ولكن الذي هاجر إلى مصر هو الإمام الشافعي. يبقى بدل كلمة مالكي أو مالك، لا، الإمام هنكتب إمام شافعي، شافعي SHAFI، اي كمان، يعني 2 دبل اي، امام شافعي. immigrated او migrated to Egypt، هاجر الى مصر and bridged his school there. السؤال الثالث: the شافعي school was named after its founder احمد ابن محمد ابن حنبل. لا طبعا الامام الشافعي خطأ، ولكن اقول ايه، اقول the حنبلي school، لأن الحنبلي سكول named after، سمي باسم its founder أحمد ابن محمد ابن حنبل. يبقى الخطأ في كلمة الشافعي، لكن هو the حنبلي سكول. نمبر 4، أحمد ابن حنبل died in Egypt. طبعا no، أحمد ابن حنبل died، مات in، فين بقى؟ in بغداد. يعني بدل كلمة ايجيبت مات ان ايه دايد ان بغداد. معايا حضراتكم؟ اوكي. السؤال رقم سي، اللي هو language skill and structure. rearrange، رتب the following، يعني رتب الآتي to form correct statement، لتصحيح أو لتكوين جملة صحيحة. عندي مجموعة من الكلمات غير مرتبة، فعلينا أن نقوم بترتيبها. الفقرة الأولى، احنا عندي هنا مالك ابن أنس in مدينة was born in the 93 أو 93rd after هجرة. يبقى التصحيح لهذه العبارة هنقول مالك ابن أنس was born in مدينة in the 93rd after هجرة. تاني، مالك ابن أنس هتبقى الجملة الأولى، was born الجملة الثانية، in مدينة في الجملة الثالثة، in the 93rd في سنة 93 after هجرة. العبارة الثانية وهي in the 100 أو in the 15th after هجرة، إمام شافعي was born. الصح بقى في هذه العبارة، يبقى نقول إمام شافعي was born in the 15th after هجرة. تاني، number 2، إمام شافعي was born in the 15th، يعني 150 TH كده 15th after هجر. العبارة الثالثة مكتوب was born in بغداد he in 164، سنة أو هنا يعني أو 164 أفتر هجرة. لا طبعا هو مش الإمام، لا يعني لازم نحدد بقى هنا العبارة اللي بتقول بقى، يبقى هنبدأ من أحمد ابن حنبل، أحمد ابن حنبل وليس، يبقى أحمد ابن حنبل was born، يبقى العبارة الأولى هنشيل كلمة هي ديت ونقول أحمد ابن حنبل was born in بغداد، مات في بغداد in هان أو in 164 سنة 1000 أو سنة 164 أفطر هجرة. معايا حضراتكم؟ السؤال الثاني أو هو اللي هو give the verb، يعني هات الإيه، دي بقى سؤال متعلق بالإيه، باللغويات. give the verb of the following nouns، يعني هات الفعل من الأسماء الآتية. give the noun، give the noun أو give the verb، هات الفعل of the following noun من الأسماء الآتية to form from the text. أنا عندي كلمة knowledge، ده noun، كلمة knowledge يعني المعرفة. طب الفعل بتاعها بالظبط هكتبه تحت منها know، KNOW. كلمة growth بمعنى نمو، يبقى الفيرب دي noun growth اللي هي نمو، الفيرب بتاعها يبقى grow، جي ار او دبليو بس، grow. بعد كده student، student اللي هو دارس، يبقى هو ايه دارس او طالب، يبقى هنا الفيرب بتاعها study، study. الجملة او العبارة الرابعة acceptance، acceptance معناها قبول، قبول ده noun، الفعل بتاعه accept، accept a double c يعني a c c e b t، accept. بعد كده كلمة collection، مجموعة أو جمع، ده noun الفعل بتاعه collect، c o دبل ال يعني ال ال اي سي تي. الكلمة الأخيرة وهي description اللي هو الوصف، ده noun يبقى الفعل بتاعها describe، describe دي اي اس سي ار اي بي، describe. الأسئلة في غاية الأهمية، لأن سؤال الجرامر بيأتي من هذه الأشياء. give the adjective of the following، ده هو نمبر 2 في صفحة بقى 40. give the adjective، هات الصفات of the following terms من المصطلحات الآتية from the text and use them in tense. أنا مش عايز أكتب وحطهم لي في جملة، أنا عندي كلمة difference وكلمة هنا ethylic، ethylic يعني e t h، خدت بالك e t h i c ethylic، وبعدين كلمة اسلام، وعندنا prophet، وبعدين jurisprudence و office، وفيها كلمة ايه هامبل، وفي هنا ايه Arabic. نأتي إلى الكلمة الأولى وهي كلمة difference. الصفة من هذه الكلمة هي كلمة different، different d i f f e r e n t معناها إيه؟ مختلف، يعني هنا إيه؟ اختلاف أو different اختلاف، يبقى نقول إيه؟ الصفة بتاعتها مختلف. الكلمة الثانية كلمة إثل، إثلك، إثك اللي هو معناها الخلق أو الخلق أو الخلق، يبقى أخلاقي إثيكال، إثيكال، إي Ethical. Ethical. الكلمة الثالثة هي كلمة إسلام. إسلام. عايزين هنا يبقى إسلامي، يبقى إسلاميك. ISLAMIC. إسلاميك. بعد ذلك بروفيت، ده هنا اللي هو الادجكتيف بتاع البروفيت، نبي. طبعا بروفيت يعني نبي او رسول، الصفة منها بروفيتك، نبوي او رسولي. PROPHETIC. PROPHETIC. بروفيتك. بعد كده كلمة جيرس بريدنس. جيرس بريدنس ومعناها الفقه. عايزين نقول فقهي يبقى جيرس بريدنتال. جيرس بريدنتال سبيلنج كالآتي: GURIS. خلاص تاني: GURIS. بي اللي هو بي بن يعني بالتقيلة. PRUDEN. DENTIAL. جيرس بريدنتال. جيرس بريدنتال. اوفيس اللي هو معناها رسمي، يبقى هنا او واجب او مكتبي، يبقى نقول هنا الصفة منها رسمي او اوفيشال. كلمة اوفيس واجب، او اف اف اي سي اي، او عمل مكتبي او اي او حاجه رسميه، يبقى الاوفيشال رسمي، او دبل اف اي سي اي اي ال. حنبل، حنبل اللي هو حنبلي، نجيب بقى منها كلمه ايه صفه حنبلي، يبقى يعني كلمه حنبل يعني حنبل. حنبلي اللي هو الصفه من كلمه حنبل، حنبلي زي عرب عربي، خدت بالك، فرنسا فرنسي، وهكذا. هان بالي HANBALI. برضو عندي برضو كلمة عربيك، عربيك اللي هو عربي، يبقى هنا العرب أو هنا عرب، يبقى عربيك أو عربيان عربي. ARABIAN. اوكي اوكي في بعد كده سؤال بيتكلم عن ان احنا نكمل الفقرات او العبارات الاتية. correct او هنا complete the following paragraph، اكمل الباراجراف الاتي بالكلمات الصحيحة. this school is called the، وبعدين في فراغ، because of its Imam أبي حنيفة. يبقى من هو أو ما هي الكلمة التي يجب أن نضعها مكان هذه النقاط؟ This school، هذا المذهب is called بسبب، يعني سمي because of، نسبة إلى of its Imam أبي حنيفة. يبقى هنا this is بقى the Hanafi school. This is the Hanafi school. حنفي HANFI SCHOOL. يبقى هذه التكملة الأولى. he grew in يعني نشأ فين؟ he grew، حد يقدر يقول he grew in؟ ها كوفة، نشأ في الكوفة. K كب يعني K U F A. he grew in كوفة and spent half of his time، وقضى نصف عمره أو حياته working as، بيعمل إيه بقى؟ as a merchant. merchant M E R C H A N T. merchant. merchant M E R C H A N T. وقضى نصف حياته يعمل كتاجر. before he become، قبل أن يصبح A seminary student and teacher. Seminary student يعني طالب علم. S-E يعني قول A seminary A S-E M-I N-A-R-Y A seminary student and teacher. هذا عن التكملة. يبقى التكملة الأولى هتبقى كلمة حنفي سكول، الثانية كوفة، الثالثة ميرشانت، الرابعة سيمينري ستودنت يعني طالب علم. تبقى لنا السؤال المهم وهي ترانزليشن الترجمة. لو احنا يعني معايا تكتب ورايا كده انا هقول لك الترجمة هنا. امام انا هقراها مرة. The Imam الشافعي was born in 115 after Hijra. The same year that Abi Hanifa died. He was an orphan. His mother raised him in Yemen. When he reached 10 years of age, he went to Mecca to learn reading and writing. He then lived in the desert for 17 years before he becoming a religious student. He studied under the scholar of his time, such as Muslim ibn Khalid al-Makhzumi and Malik ibn Anas, the founder of al-Muwatta school. Of the Maliki school and the author of Al-Muwatta. When Imam Malik passed away, he returned to Yemen. ترجمة هذه العبارة أو هذه الفقرة كاملة هنقول ولد الإمام الشافعي سنة 150 بعد الهجرة. تاني الفقرة الأولى أو العبارة الأولى، ولد الإمام مالك سنة 150 بعد الهجرة، وهو نفس العام الذي مات فيه الإمام أبي حنيفة. الفقرة الثالثة، كان الإمام الشافعي يتيما أو ولد يتيما وقد تولت تربيته أمه في اليمن. يعني الإمام الشافعي كان يتيما وتولت تربيته أمه في بلاد اليمن. وعندما بلغ العاشرة من عمره ذهب أو هاجر أو سافر تو مكة. لماذا؟ لكي يتعلم to learn reading and writing القراءة والكتابة. He then lived in the desert وقد عاش في الصحراء لمدة 17 عاما قبل أن يصبح دارسا للعلوم الشرعية أو العلوم الدينية. وقد درس على يد علماء عصره مثل مسلم ابن خالد المخزومي والإمام أو مالك ابن أنس أو الإمام مالك ابن أنس مؤسس المذهب المالكي and the author of موطأ ومؤلف كتاب الموطأ. When Imam Malik passed away وعندما مات الإمام مالك ماله he returned to Yemen عاد إلى اليمن مرة ثانية. يبقى لنا الفقرة الأخيرة وهي القطعة الثانية اللي هو This school was named after its founder أحمد بن حنبل. أحمد ابن محمد ابن حنبل معناها هذا المذهب. ده بقى عبارة تانية فقرة ثانية. هذا المذهب سمي باسم مؤسسه اللي هو أحمد ابن محمد ابن حنبل. يبقى ده المذهب الحنبلي. He was an Arab الذي كان عربيا. He was born in Baghdad ولقد ولد في بغداد in 115 in 164 سنة 164 after هجرة. He started his studies بدأ دراسته there at the age of 15 في سن الخامسة عشرة. He studied under both إمام الشافعي ودرس على يد كل من الإمام الشافعي and علي ابن أبي يوسف القاضي، وعلي ابن أبي يوسف القاضي اللي هو أبي حنيفة student اللي هو تلميذ من أبو حنيفة. He also studied under different scholars ودرس على يد العديد من العلماء of his time عصري such as حارث أو حارث and of one of إمام الصادق student أحد تلاميذ الإمام الصادق. هقول هذه العبارة الثانية مرة ثانية يعني بهدوء. هذا المذهب سمي باسم مؤسسه أحمد ابن محمد ابن حنبل، والذي كان عربي الأصل. نقطة. ولد في بغداد سنة 164 بعد الهجرة، وبدأ دراسته هناك في سن الخامسة عشرة، ولقد درس على يد كل من الإمام الشافعي وعلي بن أبي يوسف القاضي أبي حنيفة student اللي هو تلميذ أبي حنيفة اللي هو علي بن أبي يوسف ده القاضي. He also درس أو he also studied ودرس أيضا under different scholars تحت على يد العديد من العلماء عصره such as حارث one of إمام صادق student أحد تلاميذ الإمام الصادق. يتبقى لنا الفقرة الأخيرة وهي translate the following terms. هو الامتحان بيبقى كده بنفس الشكل. Translate the following terms into Arabic. كلمة prison يبقى معناها إيه؟ السجن. الكلمة التانية death معناها الوفاة. School مذهب أو مدرسة. religious يعني ديني، جاي من كلمة religion. religious يبقى ديني. verdict فتاوى. founder يعني مؤسس. آخر حاجة وهي translate the following into English. الكلمات اللي هنا من هندخلها بقى من اليمين للشمال بقى. الجد اللي هو grandfather. grandfather GRANDFATHER. يتنبأ بمعنى predict. PREDICT. predict. P تقيلة. REDICT. هاجر migrated. migrated. MIGRATED. الجزيرة العربية اللي هي عرب بنزولا. عرب بنزولا ARABENSULA. بعد كده كلمة القراءة والكتابة reading and writing. بهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة السادسة. أرجو منكم التأني في أو مراجعة حل هذه الأسئلة مرة ثانية، وإذا كانت هناك أي مشكلة فأنا تحت أمركم ارسلوا لي ماذا أو ما الذي تريدون أو ما هي الصعوبات، ولكن هذه هي المحاضرة، وأعتقد هي أطول محاضرة في المحاضرات التي أخذناها. أشكركم وإلى اللقاء إن شاء الله في محاضرة ثانية، وشكرا على حسن استماعكم، أتمنى أن أكون قد وفقت في هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.